أمته، فأراد أن لا تكون واجبة عليهم، وأن من رغب فيها يحافظ عليها ويأتي بها، ومن شغل عنها فإنه لا حرج عليه ولا إثم عليه. فصلاة التراويح من أفضل الصلوات، وهي عبادة خاصة، صلاة خاصة تؤدى في رمضان ولا تؤدى في غيره. وقد كان الناس يصلون أوزاعا، حتى جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أبي بن كعب فصلى بهم 23 ركعة، وهي يجوز أن تصلى 10 ركعات و8 ركعات و20 ركعة و36 ركعة وأكثر من ذلك، فليس فيها تحديد قطعي، وإنما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين حضروا مع عمر أن أفضل أحوالها أن تكون 20 ركعة مع الوتر الشفعي، والوتر تكون 23. ولا يتنافى هذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلاة في الليل، وهو يزيد في القراءة إذا رأى من نفسه نشاطا، ويقلل إذا رأى من ذلك غير نشاط وعدم نشاط على طول القيام. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتهجد، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة، ولم يحدد للناس عددا معينا. فيجوز للإنسان أن يزيد على 11 ركعة وأن ينقص عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الناس القاعدة وقال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صلي ثنتين ثنتين، من كل ركعتين سلم، زد أو قص، إن اكتفيت بثنتين أو أربع فهذا له ثوابه، وإن زدت على ذلك بلا حدود فإن لكل ركعتين ولكل صلاة ثوابها. فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى بواحدة، ثم وتر، لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح، وهو سنة مؤكدة. روي عن الإمام: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وليس بواجب، يفعل بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر. يقول: بعد صلاة التراويح في الأفضلية صلاة الوتر، وصلاة الوتر هذا سنة مؤكدة في كل وقت، في رمضان وفي غير رمضان، ووقته بعد صلاة العشاء، بعد أن يأتي الإنسان براتبة العشاء، وهذا سنة في حق المسافر والمقيم. وتسن له الجماعة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فجاء ابن عباس وقف عن يساره فأخذه وجعله عن يمينه، وكذلك عدد من الأحاديث وردت في صلاة الليل من النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وهو سنة مؤكدة من أكد السنن بعد هذه الأنواع الثلاثة التي قبله، صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح، يأتي الوتر، في المنزلة الرابعة بعد هذه الصلوات، ولا يتركه إلا الإنسان الذي لا يقدر قيم الأشياء، لأن ما يترتب عليه من فضيلة وثواب هو عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة، لأنه يترك الشيء الذي يترتب عليه ثواب عظيم، وهذا لا يتركه إلا الإنسان الذي لا يضع الأشياء مواضعها ولا يقيم للثواب وزنا، وإن كان ليس بواجب. فقال: ليس بواجب، فالوتر ليس واجبا، بدليل حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلوات، فذكر له الصلوات الخمس، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأقسم أنه لا يزيد ولا ينقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في شأنه أفلح إن صدق. فهذا دليل على أنه لا يجب على الإنسان من الصلوات إلا الصلوات المفروضة الخمس، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما عداها من الصلوات فهي ليست بواجبة. ووقت صلاة الوتر ما بين العشاء وطلوع الفجر. قال: فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر. يعني لو أن الإنسان جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، كما لو كان مسافرا أو حصل مطر أو وحل، فصلوا العشاء مع المغرب جمع تقديم، فيجوز الإنسان يصلي صلاة الوتر بعد صلاة العشاء ولو كانت مجموعة جمع تقديم. قال: وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل. يعني صلاة الإنسان في آخر الليل أفضل له من أوله إذا كان يثق بنفسه على القيام. أما إذا كان لا يثق بنفسه، لا يثق أن يقوم آخر الليل، فصلاته قبل أن ينام أفضل له، خشية أن يفوته الوتر. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن يوتر قبل أن ينام، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان لا يثق من نفسه أن يستيقظ آخر الليل، أما إذا كان يستطيع القيام ويثق من نفسه أنه يستيقظ آخر الليل فصلاته آخر الليل أفضل. فإن من أفضل القرب وأجل الأعمال أن يقوم الإنسان يصلي والناس نيام. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم آخر الليل ويصلي، وآخر الليل الثلث الأخير منه هو وقت إجابة الدعوات وتقبل التوبة والاستغفار، فإن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الآخر من الليل ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فيبغي للإنسان أن يحرص على هذا الوقت لأجل أن يحصل على هذه المكرمات من الله تبارك وتعالى وتنزل الرحمات على عباده. وأقله ركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة. يقول: أقل الوتر ركعة واحدة، أقله ركعة واحدة. و قال عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل، ولا يكره أن يوتر الإنسان بواحدة، ليس مكروها. فقد ثبت عن عشرة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع، وأكثر الوتر 11 ركعة، وقيل 13 ركعة. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بواحدة وأوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع وأوتر بإحدى عشرة، وورد عنه أنه أوتر بثلاث عشرة. يصليها مثنى مثنى، أي يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، بقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وهذا هو الأفضل. يقول يصلي الوتر مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، يسلم من كل ركعتين، وإذا انتهى يأتي بركعة واحدة مستقلة. هذا هو أفضل صورها، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وهذا هو الأفضل من صور الوتر. وله أن يسرد 10 ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. الصورة الثانية أن يأتي بعشر متتالية يسردها سردا لا يجلس بينها، ثم بعد العاشرة يجلس ويتشهد ولا يسلم، ويقوم ويأتي بركعة 11 ثم يجلس ويتشهد ويسلم بعدها. فهذه إحدى الصور. وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها، لقول أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم. الصورة الثالثة إما إذا صلى خمسا أو سبعا قال يأتي بها متتالية لا يفصل بينها، يأتي بالخمس لا يجلس إلا بعد أن يأتي بالخامسة، إذا صلى سبع لا يجلس إلا بعد أن يصلي أن ينتهي من السابعة، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. وإن أوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، لقول عائشة ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه. إذا صلى 9 فإنه يصلي 8 متتالية ثم يجلس ويتشهد بعد 8 ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. فهذه صور كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء أن يصليها مثنى مثنى ثنتين ثنتين ثم يسلم من كل ركعتين، وبعد ذلك يصلي ركعة واحدة يوتر بها، كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، وإن شاء أتى بها متتابعة على الصور التي ذكرناها. وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة، لأنه أكثر عملا، ويجوز أن يسردها بسلام واحد. وأدنى كمال الوتر هو 3 ركعات، هذا هو أدنى الكمال. الكمال 11 وأدناه 3 وأقل الوتر 1 ركعة، فالكمال أن يأتي ب3، يصلي 2 ركعات ثم يسلم ثم يأتي ب1 ركعة بمفردها. قال يجوز أن يسردها بسلام، يعني يأتي بال3 متتالية لا يجلس بينها. يقرأ من أوتر بـ3، في الركعة الأولى بسورة سبح، وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص بعد الفاتحة. يقول الإنسان الذي يوتر بـ3 الأفضل في حقه أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، في الركعة الثانية يقرأ فيها بسورة قل يا أيها الكافرون، والركعة الأخيرة التي هي 3 يأتي يقرأ فيها بعد الفاتحة بسورة قل هو الله أحد. هذه هي سورة الوتر، وهو كما قلنا في المنزلة 4 من الصلوات، وهو من السنن المتأكدة التي ينبغي للإنسان أن يحرص على عدم تفويتها، وقد يسرها الله تعالى للإنسان فجعل أدناها 1 ركعة، ولا أحد يعجز عن الإتيان بـ1 ركعة إلا إنسان محروم لا يريد لنفسه الخير، فلا يعجز الإنسان عن أن يأتي بـ1 ركعة، ولو أتى بها بعد صلاة العشاء لأجزأت، لأن وقتها من بعد صلاة العشاء. فينبغي لكل مسلم ولو وجد من نفسه كسلا أن لا يكسل عن الإتيان بها بعد أن يأتي بالراتبة ولو 1 ركعة. وأما الكمال فهو 3، وأدنى الكمال 3، والكمال هو 11 ركعة. فلا يسوغ لإنسان يريد الفضل والخير أن يفوت هذه الفضيلة على نفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم وصالحة على وفق هدي نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعافينا من كل شر وسوء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول ما هو الفرق بين السجود القبلي والبعدي؟ هذا تكلمنا عنه، هو موضوعنا اليوم. والسجود القبلي هو الذي أفضليته قبل السلام، يعني أن الإنسان حصل له سهو في صلاته، كأن ترك مثلا التشهد الأول، فإن الأفضل في حقه أن يسجد قبل السلام. وهناك سجود الأفضل أن يكون بعد السلام، كما لو أن الإنسان مثلا صلى صلاة العشاء 3 ركعات ثم سلم، وبعد السلام نبهه الناس ثم قام وأتى بالركعة 4، فالأفضل في سجود السهو في هذه الحال أن يكون بعد السلام، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين عندما صلى 1 صلاتي العشية الظهر أو العصر، فصلى 2 ثم سلم، وبعد أن سلم خرج السرعان من الناس وجاء ذو اليدين وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر، قال بل نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقية الصحابة وقال أكما يقول باليدين؟ قالوا نعم. فانفتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وقام وأتى بما بقي من صلاته ثم تشهد وسلم. وبعد السلام سجد للسهو ثم سلم. فإذا سلم الإنسان في صلاته عن نقص فإنه الأفضل في حقه أن يأتي بالسجود السهوي بعد السلام، وإذا كان غير ذلك فالأفضل أن يكون قبل السلام. هذا سائل يسأل في أي بقعة من البقاع الآن الجهاد فيه فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض عين مثل ما هو موجود الآن بالنسبة للبوسنويين في البوسنة والهرسك، فهو فرض عين عليهم، وعلى غيرهم فرض كفاية، وعلى البوسنويين ونحوهم فرض عين، وكذلك على الكشميريين في كشمير فرض عين، وعلى غيرهم فرض كفاية، وكذلك في فلسطين وعلى الفلسطينيين فرض عين، وعلى غيرهم فرض كفاية. هذا السائل يسأل يقول لماذا لا تكون صلاة العيد هي الأولى بالمرتبة الثانية؟ صلاة العيد فرض، صلاة العيد فرض كفاية، يجب على الناس أن يقيموها، صلاة الجنازة فرض كفاية، فصلاة العيد ليست تطوع وإنما هي فرض، يقاتل أهل بلد لا يقيمونها، فلو أن أناسا أهل بلد تركوا صلاة العيد ولم يقيموها فيجب قتالهم لأنهم تركوا شعيرة واجبة من شعائر الدين. هذا يسأل يقول من نام عن الوتر ثم استيقظ بعد أذان الفجر مباشرة فهل له أن يقضي الوتر قبل راتبة الفجر قبله؟ لا، إذا استيقظ الإنسان بعد انتهاء الليل ودخول وقت الفجر فإنه لا يصلي الوتر، وإنما يصليها بعد انتهاء وقت النهي والضحى، ويصليها شفعا لا وترا. فإذا كان عادة الإنسان أنه يصلي في الليل 3 ركعات فإنه يصليها الضحى 4، إذا كان عادة يصلي الوتر 5 ركعات فيصليها الضحى 6، إذا كان عادة يصليها 11 ركعة فيصليها ضحى 12 ركعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الوتر فصلاها ضحى 12 ركعة. هل يجوز الأخذ بكلام الفلكيين والاقتناع به؟ لا، يعني لو أن الفلكيين قالوا الشمس سوف تكسف يوم كذا الساعة كذا فهل يؤخذ هذا على أن القضية مسلمة؟ لا، إن حصل الكسوف فإنه تؤدي الصلاة، وإن لم يحصل فلا يؤبه لكلام، لأن هذه توقعات وقد يخلفهم حسابهم لأنهم يعملون بالحساب وبمقاييس يعملونها ومناظير يستخدمونها فقد يصيبون وقد يخطئون. هل الراجح عدم أخذ شهادة من لا يصلي الوتر؟ لا، الراجح أنه تؤخذ شهادته، لكن الإمام أحمد قال ينبغي أن لا تقبل ولم يجزم بذلك، فهو من باب الحث والترغيب على أن الإنسان الذي يفرط في صلاة الوتر فهو رجل لا يقوم الأشياء ولا يعرف فضائل الأعمال التي تنبغي المسابقة إليها. هل صلاة الليل تسمى وتر؟ لا، أحيانا وتر وأحيانا تكون غير وتر، قد يوتر الإنسان في أول الليل ويقوم آخرة، وإن كان الأفضل أن الإنسان يجعل صلاة وتره في آخر الليل، لكن إذا لم يتأكد ويثق من نفسه أنه يقوم آخر الليل فإنه يوتر أول الليل، وإن قام آخر الليل فإنه يصلي صلاة ثنائية لا وتر فيها، يتهجد نافلة في آخر الليل لكنها لا يوتر بعدها لأنه أوتر في آخر الليل. فقيام الليل أحيانا يكون وترا وأحيانا لا يكون وترا. ففي هذه الصورة التي يوتر فيها أول الليل إذا قام آخر الليل هو صلاة الليل وقيام الليل، لكن لا يسمى وتر. هذا يقول نسمع المنادي يقول صلوا على الأموات والطفل، هل للطفل دعاء خاص له؟ نقول نعم، إذا كان الميت طفلا فإن هناك دعاء يخصه به، ولأجل هذا ينبه عليه. فمما يخص به أن يقال اللهم اجعله فرطا وذخرا وشفيعا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم. فهذا دعاء خاص بالطفل ولا يقال في البالغين. هذا يقول هل يعد العلماء من ولاة الأمور؟ وإن كانوا من ولاة الأمور فهل يجوز لهم صبغ اللحية بالسواد؟ ولاة الأمر يشمل العلماء والأمراء، فهم الذين يعنون بشؤون الأمة ويوجهونها وينبهونها على ما فيها، على ما فيه صلاحها وفلاحها. السؤال الثاني هو صبغ اللحية بالسواد، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى وأبا قحافة والد أبي بكر شعره أبيض قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وسنة للإنسان أن يصبغ بالحنة أو الحنة والكتم، فورد النص على ذلك، ولأن الحنة بمفرده أحمر والكتم أسود، فإذا صبغ بهما خرج اللون بين الأسود والأحمر، وهذا لون فاضل وجميل، فهو من السنة الصبغ به. وأما الصبغ بالأسود فقد ورد النهي عنه وتحريمه. بعض الخطوط الحقيقة غير واضحة فيصعب علي قراءتها. هذا يقول ما الفرق بين السحر والشعوذة؟ هذا إن شاء الله سيكون موضوعنا في الدرس القادم. الشعوذة هي نوع من الكذب والدجل، ولا يكون سحرا، أحيانا يكون سحرا وأحيانا يكون غير سحر. والشعوذة أحيانا تكون بسحر وأحيانا تكون بغير سحر، إنما هي نوع من الكذب والمغالطة. والسحر له حقيقة وله تأثير وله كيفية، سنأتي على تبيانها إن شاء الله في درس قادم، وكذلك حكم الساحر. هذا يقول هل يجوز تعليم المرأة الأجنبية العقيدة الإسلامية حتى مع عدم وجود محرم؟ السؤال يطرح نفسه، يقول هل لها محرم موجود أو ليس لها محرم؟ على كل حال إذا أمنت الفتنة بمعنى أنها كانت بمحضر محرم للإنسان، كأن تكون هي وزوجته أو بناته فيعلمها العقيدة أو يعلمها الأحكام مع عدم النظر إليها وأن يغض الطرف ويأمرها بالاحتجاب، فإن هذا لا بالحجاب لا بأس به. أما إذا كان هناك خلوة أو كانت مبدية لشيء من مفاتنها فلا يجوز، فلا بد أن لا يكون هناك خلوة، تكون بحضور أحد محارمه، و أيضا أن لا يكون هناك شيء من التبرج، هذا عند الضرورة، وأما وعدم وجود امرأة تعلمها، وأما إذا وجد من يعلمها من النساء فهو المتعين. هذا يقول إذا ترك الراكع قول سبحان رب العظيم في صلاة الفريضة وقال بدلها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرها صلاة صحيحة؟ أنا أقول نعم صلاة صحيحة، لأن هذه اللفظة وردت. هذا يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة عن نفسه وعن والديه؟ العمرة والحج لا تصح إلا عن واحد، يعني لا يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة عن نفسه وعن غيره، أو يأتي بحج عن نفسه وعن غيره، لا يكون النسك إلا عن واحد فقط. لكن لو أنه بعد أن أتى العمرة في وقت آخر